لا لا أريده في الأرض. قال لهم إذا وين؟ إذا الشغلة مسكرة من الأوقات أن بده يأكل وينزل من الشجرة حتى يصير خليفة وحتى يصير تكليف. أيوة، كان شيخنا الشيخ صالح يقول ملك قرر، هاي سمعتها من شيخنا، قرر أمرا وقال من خالف هذا الأمر يعاقب بكذا، وأوعز إلى وزيره خالف أنت حتى وقع عليك العقوبة. شو الوزير اللي هو أعلى سلطة بعد الملك خالف أكل العقوبة. هذول ضباط الجيش ما يسترجوا، خلاص مشي النظام. فأبو أبونا آدم أبو البشرية كلها أخرج من الجنة، لتكون هذه عبرة لنا. لكن اللي قاعد بالجنة أخرج منها، يلي مو داخل بالجنة شو بده يدخل إلها إذا مو بطاعة؟ لك برات الجنة لساعتك، اللي ضمن محل بيتمكن فيه، أما اللي براته وبدك تعمل معاصي وتفوت على الجنة ما بصير. نسأل الله أن يوفقنا لطاعته ويحفظنا من المعاصي. حسنات الأبرار هذا كل شيء بظاهره، فعصى آدم سيدنا داود كذا كله من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. كمان مو ظاهرة عصى، هاي كلمة عصا بالنسبة إلى مقامه. سيدنا يوسف لو أي شخص من الصالحين والأولياء فعل مثل ما فعل سيدنا يوسف، نتبارك بأقدامه ومنقبلها إنه ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. في أحسن من المقام؟ عاتبه سيدنا جبريل قال له إليش طلبت السجن؟ قول ربي يصرف عني كيدهن من غير سجن. ألي خفيف سيدنا يوسف؟ قيسيها علينا، أعلى مقامها. كان الشيخ سعيد البرهاني الله يقدس سره يفسر هالكلمة حسنات الأبرار سيئات المقربين بمثال حلو سمعتها منه لقطة. قال اثنين من أهل التقوى، واحد منهم بفيق هذا المقرب، شو بفيق قبل الصبح بساعتين، بيأدي قيام الليل وبيذكر الله بالأسحار وبتهيأ متوضي متى ما سمع الأذان، أو بياخذ له غفلة صغيرة ربع ساعة قبل الفجر، ثم بيرد يفز هذا حتى يصير أشق على النفس، ثم بيفز للفجر يتوضا يسنن يصلي، ينزل على الجامع يصلي بجماعة، يقعد بيذكر الله حتى تطلع الشمس، يصلي ركعتين بعد طلوع الشمس، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة. هذا شو المقرب. فيه الثاني اللي هو من الأبرار، يصلي العشاء مع الجماعة، بيروح على بيته بينام، يتعب ما عنده استطاعة أو همته ضعيفة أو كذا، بس المهم الساعة فوق راسه، ما بيخلي الشمس تطلع إلا بيكون فاق وتوضأ وصلى الفجر قبل طلوع الشمس ولو عشر دقائق. هذا تقي، تحسنوا عنه متقي. وإذا بيوم من الأيام بيوم واحد طرأ على الأولاني أنه غط بالنومي ما فاق إلا مع الأذان، والثاني فاق مع الأذان، فهذاك سمع الأذان وين قبل الصبح بساعتين، وين هذا قيام الليل والأذكار مستغفرين بالأسحار، راحت عليه صار يبكي. شو عامل يا ربي أنا ذنب راح علي خير كبير؟ التاني شو بيقول؟ إلهي يا ربي لك الحمد، والله اليوم أكرمتني. طيب هذول الاثنين مو عملوا مثل بعضهم بهذا اليوم؟ بهذا اليوم مو عملوا مثل بعضهم؟ ليش هذا عدى نقص وهذا عدى خير؟ قال نسبيا نسبيا. وهيك نحن كل ما ينسب إلى الأنبياء مما ظاهره أو منصوص عليه بأنه عصى بتكون بالنسبة لمقامه، وأما بالنسبة إلينا قال أحد الصالحين لو كنت بدل آدم لأكلت الشجرة كلها. أيوة. وبالجملة فيجوز على ظواهرهم ما يجوز على البشر مما لا يؤدي إلى نقص، وأما بواطنهم فمنزهة عن ذلك متعلقة بربهم. وفي المنان، هذا لسيدي عبد الغني عبد الوهاب الشعراني، مما من الله به علي بيقول: كان معروف الكرخي يقول: لي 30 سنة في حضرة الله تعالى، ما خرجت من حضرة الله، فأنا أكلم الله والناس يظنون أني أكلمهم. انتهى. فإذا كان هذا حال أحد الأتباع فما بالك بالأنبياء، خصوصا رئيسهم الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذا هالمعنى، ديروا بالكم عليه، إنه هون اللي من حكى على معروف الكرخي وأمثاله من الصالحين، هذا ما عهدنا عليه مشايخنا وسلفنا من زمان السلف الصالح. هلا إبراهيم ابن أدهى من زمان أبو حنيفة، والفضيل ابن عياض زمان هارون الرشيد، من ذاك الوقت في صوفية وفي صالحون وفي أتقياء، والأمة الإسلامية ومشايخها دائما بقرروا أحكامهم. اجتنا بدأت هالزمن هذا شيت الوهابية، يا لطيف هلا ما يسمعوا كلامي أو ينظروا للكتاب يمنعوك. ليش؟ لأنه في تقرير للصوفية، وهذا غلط، بدنا ننتبه إلى ذلك. وهي ما بعرف، الإنجليز بذاته مول ابن سعود حتى أخرج الشريف من مكة، موله بالسلاح شغلة دسيسة مشان يهدم دين الإسلام الإنجليز، بأفكار بناس حاملين أفكار الوهابية بزمن الخلافة العثمانية وزمن محمد علي باشا، أرسل إبراهيم باشا حاربهم، إبراهيم باشا للوهابية بعد ما دبحوا الحجاج ببيت الله الحرام، وابن عابدين بالحاشية بيسميهم خوارج. هلأ المؤلف الماتن صاحب المتن عم يقول: وجامع معنى الذي تقرر شهادة الإسلام، فاطرح الميرة، ورح يشرحها المحشي الباجوري رحمه الله. يعني هذا خلاصة ما مر معنا مما يجب ويجوز ويستحيل في حق الله، والواجب والجائز والمستحيل في حق الرسول، كل هذا مجموع بكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شو عم يقول؟ وجامع معنى الذي تقرر شهادة الإسلام فاطرح المرة. قوله وجامع إلى آخره، لما فصل ما يجب لله وما يستحيل وما يجوز، وما يجب للرسول وما يستحيل وما يجوز، ذكر ما يتضمن ذلك. وجامع مبتدأ لاعتماده على موصوف محذوف والتقدير وشيء جامع، وشهادة الإسلام فاعل سد مسد الخبر. أيوة، لأنه مفرد ومثنى ما بصح يكون مبتدأ الخبر. وقوله معنى الذي تقرر بألف الإطلاق، أي معنى هو الذي تقرر في ذهن السامع، فالإضافة للبيان معنى الذي، معنى هو الذي تقرر، هي بيان. ويصح أن تكون الإضافة حقيقية، أي معنى ما تقرر من الألفاظ في موضوعه المخصوص من الكتاب. وعلى كل فذلك المعنى هو جميع العقائد الإيمانية مما يرجع إلى الألوهية والنبوة وجوبا وجوازا واستحالة. والمعنى ما يعنى من اللفظ ويسمى مفهوما باعتبار كونه يفهم منه، ومدلولا باعتبار كون اللفظ يدل عليه. وقوله شهادة الإسلام، أي الشهادتان الدالتان على الإسلام الذي هو الانقياد الظاهر كما تقدم، فالإضافة في كلامه من إضافة الدال للمدلول، أو اللتان هما سبب في الإسلام، فالإضافة في كلامه من إضافة السبب المسبب. شهادة الإسلام متى نطق بالشهادة صار مسلم، هذا سبب له. أو اللتان هما الجزء الأعظم من مسمى الإسلام، بناء على أنه الهيئة المركبة من الأركان الخمسة المذكورة في حديث بني الإسلام على خمس، فالإضافة في كلامه من إضافة الجزء للكل، والجامع لما تقدم من العقائد إنما هو معنى الشهادتين لا لفظهما. فكلام المصنف على حذف مضاف، أي معنى شهادتي الإسلام كما أشار إليه الشارح، ومعنى جمعه لها استلزامه لها. إيوه، يعني مو جمع هذا المعنى بدلالة وضعية، لا، دلالة وضعية أشهد أن لا إله إلا الله عما تشهد الناس وتشهد كل من يتأتى منه شهادة لك بأنه ما في إله إلا الله، هذه وضعت الكلمة، وأشهد أن محمد رسول. أما وين يجب الله 20 صفة ويستحيل ضده؟ هي بدلالة الالتزام، دلالة الالتزام غير الدلالة الوضعية. هذا بالمنطق يعرف إذا كان قرأت منطق. إيوه. ومعنى جمعه لها استلزامه لها، لأن الملزوم يصح وصفه بجمعه للوازمه بالنظر لدلالته عليها، لأنه بيقول لك دال ومدلول. الدال بيكون بينقسم إلى ثلاث أقسام، بينقسم إلى قسمين، دال لفظي ودال غير لفظي. والدال اللفظي بيكون بدل على ثلاث دلالات، دلالة وضعية مثل إذا أن قلم بآلة الكتابة، هي دلالة وضعية، دلالة طبيعية مثل سعال بدل على ألم، هي طبيعة ألم بالصدر. دلالة التزامية مثل كلام متكلم، ما فهمتي لغته، أنت طبيبة قاعدة بالمستشفى وجابوا لك مريض، حطيتي نبضه وحطيتي عليه، قلت له ميت، لحشتوه بالبراد بالكذا، قاعد هذا الحارس ورا الباب ما سمع إلا كلام بلغة إنجليزية إيطالية يابانية روسية، ما فهم عليه، ما فهم. لكن شو إلكم؟ لك هذا طيب، دلالة كلام المتكلم تدل على حياته، هي دلالة إيه؟ عقلية. إيوة، التزامية، في تلازم بين العقل والكلام، وبين الحياة والكلام. إيوة، فهذه دلالة التزامية ودلالة وضعية. إيوة. وقوله إذن يصح وصفه بجمعه للوازمه، من شو هذا الملزوم؟ الملزوم هو الكلام، بالنظر لدلالته عليها. وقوله فطرح المرى تكبلة، أي إذا علمت أن كلمتي الشهادتين جمعتا جميع ما تقرر من العقائد الإيمانية فاترك الجدال في صحة جمعهما لما ذكر، أنه هذا بيجمع ما ذكر، إيه لا تقول ما بيجمع وبيجمع، لا تجادل. طيب راح يوضح لنا إياه، وبيان ما ذكره أن الجملة الأولى، شو الجملة الأولى؟ لا إله إلا الله، وهين نفت الألوهية عن غيره تعالى وأثبتتها له تعالى، مهين لا إله، ما في إله نور إلا الله، إذا نفينا الألوهية عن غير الله وأثبتناها لله، صار معنى شوي معنيين، معنى إثبات الألوهية لله ومعنى آخر نفي الألوهية عن غير الله. وحقيقة الألوهية تصبح ألا هون فهمنا إنه ما في إله إلا الله، وغير ما وغير الله مما يظن أنه إله أو اتخذه الناس إله ما هو إله. طيب ما هي الألوهية؟ وحقيقة الألوهية العبادة بحق، مهم، وهذا معنى الإله، الإله اللي بدك تعبدي بحق، العبادة بحق. ويلزم منها، ها يلزم، ديروا بالكم، إله أي معبود. طيب الحجر انعبد، والشجر انعبد، والشمس انعبد، والبقرة انعبدت، طيب يا هل ترى بس بحق؟ لا، إمتى بنقول عبد بحق هذا الإله وهو الله عز وجل؟ قال لما بيتصف بهذه الصفة اللي هي لازمة للعبادة بحق، ويلزم منها استغناء الإله عن كل ما سواه، وافتقار كل ما عداه إليه. هذول صفتين متى ثبتوا للإله يعبد بحق. شو هني؟ أول واحد بيكون هذا الإله يلي بدنا نعبده مستغني عن كل ما سواه. جاي أنا أعبد الإله وهذا الإله عاوز هذا، إما بدي أعبد هذا بعبد اللي يلي أنت عما جاي أعبدك. وأنت في أعرابي حب ملك، أحبه ملك ومو عرفان أنه ملك، قال له إذا أتيت البلد هذا يبكر بوسطوك لعند الملك وأنا بكون هناك. هاي تورية، أنا بكون هناك مو معناتها أنه أنا مو ملك، لكن ما فهم الأعرابي. صدف نزل يوم الجمعة وكانوا الملوك في ذاك الوقت كلهم يصلوا، ما حدا يترك الصلاة. ضاع الصرايا قال لهم هذا الملك الآن مو هو بالجامع. وين الجامع؟ راح الجامع العمومي، منقول الجامع الأموي. فعلم بالصلاة، دخل الأعرابي على الصلاة، خلصوا صلاة. العسكري اللي قالوا ليكم أحد بالستي هاي، طلع لك يا أحد حوالي الحشام والحرب هذا، الرب بده يعرض عليه الكرت هذا حتى يكرمه. ما لك إلا رافع إيديه إلى السماء، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني. شو قال الأعرابي؟ ايش بدي فيه؟ تطلب من الله لك، هذا عم يطلب من الله. تركوا راه ما واجهوا. هي حكاية طويلة عريضة بس أنا بدي أجيب شاهدي فيها. راح عم يقلب ينقل خيمته من أذن لأذن، علي هذا خرزي رفعها الكنوز كذا صار. بعدين رد اجتمع فيه، ما بدنا القصة، شاهدنا شوي انه انا ليش اطلب منك وانت عم تطلبي من هذا. نعم، من الاصل اعلى شيء بيقولوا من روس الأناية بيشرب ما ورد. يا شوي يا بلدي كبر من مشمش البلدي خصوصي، هي بينادوا له فيها من روس الأناية بيشرب. اي ليش تشرب من اللي خلطه؟ فهوني متى ما كان يشترط للإله أن يكون شوي مستغني عن كل ما سواه. إذا كان احتاج لغيره ما بقى أعبده. هي أول صفة تسلموا فيها خلصنا منها. وأن يكون كل ما سواه محتاج إليه. طيب إذا كان هذا مستغني عن كل ما سواه، لكن صفة الاستغناء فقط سلبية، ما في منها صفات إيجابية أنا محتاج إله وأنت محتاج إله، كمان ما بعبده. هلأ هاي المجموعة الشمسية لو جينا للأفلاك البعيدة بنلاقي مثلا اكتشفوا النبتون ما بعرف شو بيسموه كذا أو غيره، لقينا أنه هذا مو عاوز المجموعة الشمسية، لكن ما عم يأتيها للمجموعة الشمسية نفع منه، ليش لنعبده؟ هو مستغني مظبوط، لكن كمان احنا ما نعاوزينه، بده يكون مفتقرا اليه كل ما عداه. متى اتصفوا بهالصفتين صار اله. شو ان يكون مستغنيا عن كل ما سواه مفتقرا اليه كل ما عداه. واضح؟ في اشكال؟ في حدا بيعارض؟ جيبي لي بقى هالالهه التي عبدت من دون الله ما بيتصف ولا بصفه من الصفتين. ايوه، ويلزم منه أنه مستغن عن كل ما سواه ومفتقر إليه كل ما عداه حتى يعبد بحق. فمعنى لا إله إلا الله الحقيقي، المعنى الحقيقي يعني لا معبود بحق في الواقع إلا الله، هذا معناها الوضعي مثل ما قلت لكم، معنى دلالة اللفظ. ومعناها بطريق اللزوم، طريق الالتزام، لا مستغنيا عن كل ما سواه ومفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله. فتفسير الشيخ السنوسي الذي ذكره في الصغرى باللازم لا بالحقيقة، ودلالة لفظ وضع لهذا المعنى دلالة لازم وملزوم، وإنما اختار الدلالة الالتزامية لكون استلزامه للعقائد المتقدمة أظهر من استلزام المعنى الحقيقي لها. إذا أن لا إله إلا الله معناها الحقيقي لغة ما بتدل على يجب لله الوجود والقدام والبقاء مخالف. أما هلأ دلالة الالتزام بتشوف شلون رح يطالعها ويفسرها. فإذا علمت ذلك فاعلم أن الاستغناء شو قلنا صفة إله بتكون متصل بصفتين، المعبود بحق وإلا بيكون معبود بباطل، أن يكون مستغني عن كل ما سواه أي واحدة، والثاني أن يكون مفتقرا إليه كل ما عدا فالأولانية. فاعلم أن الاستغناء يستلزم وجوب وجوده، لو كان وجوده مو واجب بيكون جائز، وإذا كان جائز بيكون محتاج لمن أوجده بيكون مو مستغني. مضبوطة؟ أي وجوب وجوده وقدمه، لو كان موجود لكن حادث فما مفتقر لمن أحدثه، وبقائه لو كان بده يموت بده يفنى بيكون مو مستغني. مو مستغني، المستغني الذي لا يعتري شيء يفسد وجوده يذهبه. طيب، ومخالفته للحوادث يستلزم وجوب وجوده وقدمه وبقائه، ومخالفته أو مخالفته للحوادث يعني وجوب مخالفته للحوادث كمان، لأن الحوادث كلها مو مستغني مفتقرة، فإذا مخالف الحوادث. وقيامه بنفسه يستلزم وجوب قيامه بنفسه، لو كان قائم بغيره لاحتاج إلى ذلك الغير الذي هو قائم به، هذا كله كلمة إيه؟ الاستغناء. وتنزهه عن النقائص يستلزم تنزهه عن النقائص، أو تنزهه وجوب تنزهه عن النقائص، فلو كان بيقبل نقائص كان مفتخر إلى من ينزهه عنها، مثل المريض عاوز طبيب يداوي. ويدخل في ذلك السمع والبصر والكلام، السمع والبصر والكلام لو كان ناقص شيء من ذلك بيكون مو مستغني. طيب، ولوازمها اللي عدى كلها شو لوازمها، وهي كونه سميعا وبصيرا ومتكلما على القول بالأحوال. ايوه، اذا قلنا انه في أحوال، لانه القدرة والكون قادر، هي عدناها صفة ثانية، الاولانية صفة معنى والثانية صفة معنوية، معاني ومعنوية على القول بالأحوال. ومن قال أنه هذا ما بصح الحال وهو الواسطة بين الموجود والمعدوم، بيقول أنه قدير عليم حكيم سميع، كلها هي أسماء، ما بقى يسميها صفات، ما بقى يقول الكون قادر الكون عليم الكون سميع. إيش دي كلها؟ هذا دخلت بكلمة إيه؟ الاستغناء. إذ لو لم تجب له هذه الصفات يلي عدلها كلها من وجوب القدام إلى السمع والبصر والكلام، لكان محتاجا إلى المحدث في الإيجاد، أو المحل إن كان مقائم بنفسه، أو من يدفع عنه النقائص إن كان مو سميع ولا بصير ولا متكلم، أو كان مو جائز بقاؤه إذا كان بجوز عليه الفناء يحتاج مين يدفع عنه نقص الفناء. ايوه، فهذه 11 عقيدة من الواجبات، واذا وجبت هذه الصفات استحالت اضدادها، فهذه 11 عقيدة من المستحيلات. اضدادها شو اضدادها؟ الوجوب الوجود، العدم، القدم الحدوث، البقاء الفناء، والى اخره. ويستلزم ايضا نفي وجوب فعل شيء من الممكنات أو تركه، نفي وجوب شيء يعني يجب على الله أن يفعل كذا، لا، لو كان وجب عليه شيء صار مو مستغني. إيوة، ما شاء فعل وما لم يشاء لم يفعل، وإلا لزم افتقاره إلى فعل ذلك الشيء أو تركه، مثل أنا وجب علي أني أعمل حتى أتكسر، ومن الكسب بدي اكل واشرب واعيش ها وجب علي او تركه ليتكمل به. فهذه عقيده الجائز. فجمله بستلزمه الاستغناء 23 عقيده، 11 الواجبات و11 الضاده 22، وعدم وجوب فعل شيء من الاشياء اي وحده صارت 23. واما الافتقار يعني أن يكون مفتقرا إليه كل ما عدا، فيستلزم الحياة. أنا عاوز ميت، عاوز ميت أنا أطلب منه. طيب والقدرة، عاوز أنا عاجز، أيوة. والإرادة، قادر لكن ليس له إرادة، يجيل أوامر بنفذ من غير إرادة منه، فما بروح بالتلجئ إلى من أعطاه الأوامر، ما له إرادة. والعلم، الجاهل ما حدا بيلتجئ له. ولوازمها، لوازمها شو هي؟ كونه حيا وقديرا ومريدا وعليما، وهي كونه حيا وقادرا ومريدا وعالما بناء على القول بالأحوال. ويستلزم أيضا الوحدانية، لأنه لو كان متعددا لما افتقرنا، بدل ما نلتجئ لهذا نلتجئ لهذا. وبعدين إجا معكم بدليل الوحدانية، أنه متى تعدد ما بقى يوجد شيء من العالم. ليش؟ لأنه إما أن يتفقا على الإيجاد أو يختلفا، فإن اتفقا فلا جائز أن يجتمع مؤثران على أثر واحد، وإن اختلفا لا جائز أن ينفذ مرادهما معا، ولا مراد أحدهما، لأنه يلي ما نفذ مراده عاجز والثاني مثله. إذن لابد من الوحدانية لثبوت افتقار الكون إليهم، إليه سبحانه وتعالى. فهذه 9 من العقائد الواجبات، ومتى ما وجبت هذه الصفات استحالت أضدادها، فهذه 9 من العقائد المستحيلات. فجملة ما استلزمه الاستقرار 18 عقيدة، فإذا ضمت للثلاثة والعشرين السابقة كان المجموع 41. الواجب له تعالى منها 20، والمستحيل عليه 20، والجائز عليه 1. فقد اشتملت الجملة الأولى، أن الجملة الأولى بقى أشهد أن لا إله إلا الله، إيوة، على أقسام الحكم العقلي الثلاثة الراجعة له تعالى. والجملة الثانية بقى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيها الإقرار برسالته صلى الله عليه وسلم، ويلزم منه تصديقه في كل ما جاء به. ما سلمنا أنه رسول عن الله، بدنا نصدق بكل ما جاء به. لذلك هلأ دي العلماء إمتى بكفروا؟ إذا واحد أنكر شيئا من الدين، بيقول لك إذا أنكر شيئا من الدين مما علم مجيء رسول الله به بالضرورة. ما بكفي متواتر؟ قد يكون متواتر بيعرفوا العلماء، بس ما بيعرفوا باقي الناس. بده يكون معلوم من الدين بالضرورة، يعني يعلمه العامة والخاصة. لما وصل لهالدرجة صار إنكارك له كأنك ترده على رسول الله، والرد على رسول الله كفر. إيوة، شو ويلزم منه تصديقه في كل ما جاء به، ويندرج فيه وجوب صدق الرسل وأمانتهم وفطانتهم وتبليغهم لما أمروا بتبليغه للخلق، ويندرج فيه أيضا استحالة الكذب والخيانة والغفلة والكتمان عليهم، ويندرج فيه أيضا جواز جميع الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية. وهذه جملة أقسام الحكم العقلي الثلاثة المتعلقة بالرسل عليهم الصلاة والسلام، الأحكام العقلية الثلاثة، الواجب والجائز والمستحيل. فقد بان لك تضمن كلمتي الشهادة لجميع العقائد المتقدمة. ولعلهما هالكلمتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لهذا المعنى مع اختصارهما جعلهما الشارع ترجمة عما في القلب من الإيمان، ولم يقبل من أحد الإيمان إلا بهما مع القدرة عليهما. هذا رأي إجا معنا بأول كتاب، أنه يا ترى بكفي نقول آمنت بالخالق الله إله لا شريك له، وبالرسول محمد إنه رسول، لما لابد من أشهد، لابد من تكرار الشهادة، لا أشهد أن لا إله إلا الله. وفي ناس قالوا لو قال الله إله محمد رسول كفى، في ناس قالوا لا ما بكفي. عم يقول هنا ولعله، لأنه جماعته هذا المعنى كله، لا يقبل إلا بهما الإيمان. وقد نص العلماء على أنه لا بد من فهم معناهما ولو إجمالا، وإلا لم ينتفع الناطق بهما. يعني إذا أعد واحد عم يذكر الله بالشهادتين، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، أو لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو عاد يزيد معه كلمة أشهد، هذا ذكر له ثواب فيه، بده يلاحظ المعنى. أما إذا كان أجنبي ما بيعرف العربي ولقناها الكلمة حفظنا ياها بصن، هو يعتقد بأبو ابن وروح القدس عم يقولها، من قال له ما استفاد شيء. أيوة أشهد ممكن تعبر عن رؤية مثلا شهادة، هون بيقصد طبعا بتعبر عن شهادة قلبية، لأنه لمن اجت هالأدلة بالبراهين اليقينية اللي هي أقوى من الرؤية في العين بتقول أشهد. أيوة. وقال بعضهم الأوسع للذاكر أن يلاحظ أخذهما من القرآن ليثاب عليهما مطلقا، لأن القرآن شو قال له يا أحمد، قال له سيدنا أحمد بما يتقرب إليك بالمناهة يا رب، قال له بكلامي يا أحمد، قال له يا رب بفهم أم بغير فهم، قال له بفهم وبغير فهم. أنا عم حاولت الكلمة بدال بفهم أو بغير فهم، قال بتدبر أو بغير تدبر، شطبت عليها. مو هيك، تدبر مطلوب. الله قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ما بكفي عدم أنه أنا أقرأ من غير تدبر، لا ما بكفي، بدي أقرأ بتدبر، لكن مع التدبر ما فهمت. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. طيب أنا علي اسم ما فهمت المتشابه، لا. طيب حتى والمحكمات يلي فهمه الأئمة العلماء بيطلع بيدي فهمت له، إذا علي التدبر بس، بفهم أو بغير فهم ما في لك ثواب بقراءة القرآن. وقال بعضهم الأوسع للذاكر أن يلاحظ أخذهما من القرآن ليثاب عليهما مطلقا، معناه مطلقا يعني بفهم أو بغير فهم. وقد اختلف العلماء هل الأفضل المد أو القصر. لا إله إلا الله، أم لا إله إلا الله. لا إله هذا القصر يعني مد طبيعي، هو منفصل بس حركتين، أما تقولي لا إله أعوذ بالله ما بيجوز. أيوة. المد أو القصر، فمنهم من اختار المد ليستشعر المتلفظ بهما بنفي الألوهية عن كل موجود سواه تعالى، ومنهم من اختار القصر لئلا تخترمه المنية قبل التلفظ بذكر الله تعالى. لا إله وما موت مخطرة، لكن النية شو هي؟ النية انه من وقت ان انا قلت لا إله فكري اثبت الألوهية لله. ايوه. ليش عم تقول انه ما بيجوز يقول لا إله إلا الله؟ ما بقى نفي، صار مو نفي يا حبيبي، صار لأنتم أشد رهبة، عم تثبت هي لام يلي مو حرف ما، لام التأكيد والإثبات. ايوه. وفصل بعضهم بين ان يكون اول كلامه بهما او اول كلامه بهما فيقصر، اوام بيقول لا اله الا الله لانه هلا اسلم بهما، والا فيمد. واما حذف الف الله فهو لحن لا يصح معه ذكر، لا اله الا الله هذا مو ذكر، وما نلت أجرا ولا ثوابا. شو من هذا الله؟ الله الله. أيوة. ولا تنعقد معه يمين، إذا قلت قال لك والله ما فعلته، والله ما فعلته، قال هذا مو يمين. أيوة. واعلم أن النفي منصب، أي إجابة أنه يلي مات عن لا إله، شوف هون راح يطلع لك، واعلم أن النفي منصب على المعبود بحق في الواقع. لما عم تقولي أنت لا إله، أي لا إله معبود بحق إلا الله، وإلا الآلهة كثيرة ما بنحسن نحصرها ونعدها، فالمعنى انتفى المعبود بحق في الواقع إلا الله. كما يصح جعله منصبا على ما في ذهن المؤمن. أنا بذهني ما في إله إلا الله والباقي مؤالها، لأنه يتصور أفراد المعبود بحق، لأنه يتصور أفراد المعبود بحق على سبيل الفرض، ثم يحكم عليها بالنفي إلا الله. لكن لا يحصل الرد على الكفار إلا باعتبار الواقع، نقول لهم ما في إله إلا الله. ولا يصح أن يكون منصبا على ما في ذهن الكافر، لأن ما في ذهنه من الأصنام ثابت لا يصح نفيه. إنه هلأ إذا أنا لا إله إلا الله وأردنا ما حدا عبد غير الله نبنه إلى قزم، الواقع خلاف ذلك. وين؟ أيوة. في آلهة بس مزعومة. شو الله ذكر بالقرآن عنها؟ شو أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان. أيوة. والتحقيق أن الكلمة المشرفة، هلا رح يجي بقى لبحث آخر أصولي من قبيل عموم السلب. أيوة. للسلب العام عموم السلب أقوى من سلب العموم. هاي المسألة قبل كل بدها شرح شوية، بعدين نحكي هون البحث. هاي مسألة فيها خلافية كمان بنفس كلمة لا إله إلا الله. هلا إذا قلت لك شو راح نجيب مثال على شو سلب العموم، في صندوق في دراهم وجيت أنا أخذت بعضها، فتي أنت لقيت الصندوق فاضي، ليش أخذت كل الدراهم؟ شو بقول لك؟ ما أخذت كل الدراهم، أخذت بعضها. ها، ما أخذت هي ما نفي قبلي. كل الدراهم هذا عموم، سلب العموم، سلب العموم يعني ما أخذت الكل، أخذت البعض، يؤذن بإثبات البعض. وأما عموم السلب بقول لك ما أخذت شيئا من الدراهم، هذا أو كل الدراهم لم أخذ، ما أخذت شيء منه أبدا، هذا اسمه عموم السلب. ايوه بقى هالكلمة كلمة لا إله إلا الله، سلب العموم لما عموم السلب يلي بيقول لا، ينظر إلى تركيب اللفظ بيقول لا إله، أدخل النفي على إله والنفي سلب وإله عموم، سلب العموم. المؤلف هون عم يعتبرها بالعكس، عموم السلب، عموم السلب أقوى في النفي. ايوه الأحناف أنا مرت معي بالحاشية يشير إلى سلب العموم، لأنه مو نحن طبيعيين ما في إله منوب، منقول لا إله إلا الله، إذن سلب العموم مو عموم السلب. بس اللي هذا حكيته خلاف ما سنقرأ. والتحقيق أن الكلمة المشرفة من قبيل عموم السلب، أي السلب العام لجميع أفراد الإله ما عدا المستثنى، لأنه يجب على المتكلم بهذه الكلمة أن يلاحظ أن الحكم بالنفي منصب على جميع أفراد الإله غير المستثنى، لأنه لو جعله شاملا للمستثنى لكفر. فقوله إلا الله قرين على ما أراده أولا، يعني من وقت قال لا إله نيته إلا الله، لكن جعلها من عموم السلب على خلاف القاعدة، اعتبرها عموم سلب وهي خلاف القاعدة التركيب اللفظي. أيوة. على خلاف القاعدة من أنه إذا تقدمت أداة السلب على أداة العموم كان الكلام من سلب العموم، مثل هي لا إله هذا لازم نقول سلب العموم مثل ما قالوا الأحناف، هون الشوافع قالوا لا عموم السلب، كما في قولهم لم أخذ كل الدراهم، لم أخذ كل الدراهم يعني ظاهرة أنه أخذت بعضها، فإن الحق أنها قاعدة أغلبية. إيش إذا تقدمت أداة النفي أول تصير سلب العموم، القاعدة أغلبية، وهي بكلمة الشهادة تقدمت أداة النفي واعتبروها عموم السلب. وقول بعضهم إنها من سلب العموم، قول بعضهم محمول على قول الأحناف هوني، محمول على أنها سلبت عموم الألوهية لغير المستثنى وقصرتها على المستثنى، لكن لا يفيد ذلك جوهر الكلمة المشرفة. ثم قال: ولم تكن نبوة مكتسبة، ولو رقى في الخير أعلى عقبة، بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء، من يشاء الله جل الله واهب المنن. هي مسألة كمان تتعلق بالنبوات ومن صفاتها، إن هذا ما بيجي للإنسان إلا فضل من الله، مهما هيئ الإنسان نفسه وهذبها ورقاها بالفضائل والأعمال والطاعات والإحسان إلى الناس، ما بنية إنه تجي النبوة، مو باكتسابك تحسن تصل للنبوة. أما الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: ربي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، شيء مجايب بال ولا خاطر له على بال، ووجدك ضالا فهدى، مضال من الضلال تبع المعاصي، لا ضال عن هداية البشر، عن الرسالة، مبالغ، شيء مو جاي ببالغ. تفاجأ هو بغار شرف بأنه اجى الملاك وقال له: اقرأ، ما أنا بقارئ. ضمه حتى هيك انزعج عليه الصلاة والسلام خوفا، ثلاث مرات هو يضمه ويقول له: اقرأ، يقول له: ما أنا بقارئ. إلى أن قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نزل عليه الصلاة والسلام إلى السيدة خديجة وقال له: زملوني زملوني، دثروني دثروني، والله لقد خشيت على نفسي. أيوة، والله لقد خشيت على نفسي. قالت له السيدة خديجة: كلا والله، لن يخزيك الله أبدا. قعدت توصفه بصفات يلي هو بني عليها، تكون عليها بفضل من الله: إنك لتصل الرحيم، وتكسب المعدوم، وتحمل الكلب، وتعين على نوائب الدهر. هذا استنباط من السيدة خديجة بأنه أعمال الخير ما بتودي لشر، اللي بيعمل للناس أعمال إيجابية مع الناس بينفع الناس، الله بيجعله وقاية وحفظ. وأخذته لعند ورقاء بن نوفل، ورقاء بن نوفل كان من قومها، إلا أنه بعد عن عبادة الأصنام وكرهها وتنزه عنها، صار يقرأ في كتب أهل الكتاب السابقين التوراة والإنجيل. قال له: إن هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني أكون حيا، ليتني أكون فيها جزعا، جزع ساق الشجرة القوي، يعني يكون قوي، يكون شاب، يكون. إذ يخرجك قومك، حجب الرسول: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، إلا عودي، ولئن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مقدرا. ما لبث أن مات ورقا وفتر الوحيد. هذا كلته يعني تمهيد لكلمة إنه ما فعل الرسول شيئا يريد أن يكتسب منه النبوة. ألهمه ربه بمكارم الأخلاق، جبله على الصفات الحميدة من نعمة أصفاره، هذا صحيح. أما هو بخاطره النبوة؟ لا، ولا خاطر بباله. ولم تكن نبوته مكتسبة، قوله ولم تكن نبوة مكتسبة أي لا يكتسبها العبد بمباشرة أسباب مخصوصة كملازمة الخلوة والعبادة وتناول الحلال، كما زعمت الفلاسفة لعنهم الله تعالى. فالذي ذهب إليه المسلمون جميعا أن النبوة خصيصية من الله تعالى، لا يبلغ العبد أن يكتسبها، ويفسرونها باختصاص العبد بسماع وحي من الله تعالى بحكم شرعي تكليفي، سواء أمر بتبليغه أم لا. إن أمر بتبليغه فهو نبي، فهو نبي ورسول، وإن لم يؤمر بالتبليغ فهو نبي. أيوة. طيب، وهكذا الرسالة، لكن بشرط أن يؤمر بالتبليغ. وذهبت الفلاسفة إلى أن النبوة مكتسبة للعبد بمباشرة أسباب خاصة، ويفسرونها بأنها صفاء وتجل للنفس يحدث لها من الرياضات بالتخلي عن الأمور الذميمة والتخلق بالأخلاق الحميدة. إيه صحيح، كل إنسان يفعل هذا تصفو نفسه ويصير معه صفاء وبينكشف له انكشافات، حتى ولو كانت مو على قواعد صحيحة، لو كانت على كفر وإلحاد، بدليل انه هلا يحكونا بالهنود، هل عندهم رياضات لدرجه تاخذ الزلمه هو حي طيب يحبس انفاسه وتحطيه بالقبر شهرين ثلاثه، او بصندوق تغطي عليه كذا مده طويله، جمعه اقل اكثر، تفتح عليه بالطالعين ما في شيء. شو ها الرياضه؟ شو هي الرياضه؟ مو شرط انا اعرفها، انا مطلوب مني اعرف الحق. ويمكن هي روايات وضلالات، لأنه مو على اتباع أمر الله وتبليغ عن الله. أيوة. لذلك عم يقول، فالخلاف بين المسلمين والفلاسفة في أن النبوة ليست مكتسبة أو أنها مكتسبة مبني على الخلاف بينهما في معناها. شو هي النبوة؟ هن فسروها هالصفاء اللي بيحصل للنفس وبس. نحن لا، تبليغ عن الله للبشر، بده يبلغ البشر أو هو تبلغ. أيوة. قال: والقول باكتساب النبوة أقوى المسائل التي كفرت بها الفلاسفة، وإن لم تكن من المسائل المذكورة في النظم المشهور، في نظم إذا معنا سابقا بيت شعر، بيت نظم يبين فيه المسائل الثلاثة التي كفرت الفلاسفة بها. بثلاثة كفر الفلاسفة العدا إذ أنكروها وهي حقا مثبتة: علم بجزئي، حدوث عوالم عشرين لأجساد وكانت ميتة. إجا معنى هذا بأول الكتاب، قال هي ثلاثة بيقولوا الله علة العلاس، يخرب بيته كمان الكفر. إن بس هدول الثلاثة اللي مجموعين ببيت بهالبيت النظم، جمع ثلاثة بس، وإلا في غيره في زيادات. كون علة العلل ليس له إرادة ولا اختيار كفر. إذا كان علة العلل يعلم الكليات لا يعلم الجزئيات. قديش عدد البشر الآن؟ 3 مليارات. على عين هذا إذا كان واحد مختص وراء كمبيوتر عم يحصل بشرية كذا يحصوها، كل واحد من 3 مليارات، كم واحد منهم مريض، كم واحد صحيح، كم واحد غني، كم واحد فقير، كم واحد مسرور، كم واحد غضبان. الآن كل واحد منهم شو عم يعمل؟ أجزاء كل واحد منهم، هذه هي الجزئيات. بيقولوا الفلاسفة علة العلل لا تعلم الجزئيات. هلأ عم يجينا أخبار عن هدول اللي عم يشفتوا من الاعتزال، قال كمان فوق الجزئيات الله ما بيعلم المستقبل. مو هيك قالتوا لنا انتوا لما غيركم؟ ها ها لا لا ها وهي ليه انه قالوا له لواحي انت عم تقول الله ما بيريد السرور والقبائح والمعاصي، لا يريده، وهذا الذي علمه الله انه سيكون من اكبر اهل السرور والقبائح، ليش خلقه صفا؟ قالوا لا ما بيعلم المستقبل، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حط قاعدة ما بده يخرج عنها باطل، بده بقى يعكزها، فتعكيز الباطل أتى إلى بطلان أكبر، بده يسند القاعدة إنه إن الله لا يريد الشرور والقبائح كذا إلى آخره، استغفر الله العظيم. والقرآن يصرح بخلاف ذلك، ونبلوكم بالشر والخير فتنة امتحان ابتلاء. المهم ما بدنا نخرج عن النبوة واكتسابها وعدمها. فإذا هذا النظم المشهور ذكر ثلاث أشياء: العلم بالجزئي وحدوث عوالم، أن العهد طالما الله علة العلة والعلة ما بتخلف معلولة عنها، فالعلة قديمة ومعلولة قديم، هي الثاني اتفقوا فيها. شو علم بالجزء حدوث عنها؟ حشرين دي أجساد شو هذا؟ خلاص هذا الجسر مات وفني وصار تراب، شلون يعني ينعاد ثاني مرة؟ مستحيل هذا ما بيصير. رجع مثل الكافر اللي وقف أمام سيدنا رسول الله وكمست العظم البادية وقال له أترى يا محمد أن ربك يعيد هذه بشرا سويا؟ وعمل له هيك وفتت بإيده وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، هنا في إشارة إلى أن الله عز وجل خلق مما يضاد النار نارا. الشجر الأخضر نبت من الأرض الذي سقته المياه، مهين على الأرض ما في مي ما بيطلع فيها، إذا هذا الشجر كله عم تشوفيه أخضر طري رطب، وإذا عصرتيه بيطلع فيه مي. هو ما تولد إلا من مادة ترابية وماء. طيب من الماء بيطلع نار؟ ليه هو يا ربي أخذنا مستحيل إنه قادر على كل شيء، مو قادر يطالع هالذرات اللي صارت تراب يرجعها مشاء. وقل يعاد الاسم بالتحقيق عن عدمين وقيل عن تفريقي محضين قولين، ناس قالوا عدم محض، الذرات هي بتنعدم ببادئ الامر بتصير تراب بعدين بتنعدم بالمره، في ناس قالوا لا بتتم اجزاءها لكن مفرقه محضين. شو محضين؟ صفه لعدم او صفه لتفريق. عدم محض لا تبقى ذره الا حسب الذره هذا المعتمد يبقى، او تفريق محض لا تبقى ذره متصله بذره، تفرق تفرق كامل بتصير كالهباء او اصغر من الهباء، ثم تعاد خلقا جديدا او تجمع جمعا جديدا ويرجع بشر كالذي كان في الدنيا، حتى يوما ينبت من الارض وتقذف فيه الروح، تقذف فيه الروح على الهيئه والشكل والكسم والضعف او القوه والحاله التي مات عليها. واحد ما بايده كاس الخمر عم يشرب، ينبت جسمه هيك وتنبت تدخل فيه الروح، هو حتى يشوف حاله كيف اخذناه اخذ عزيز مقتدر وهو متلبس بالمعصيه. لذلك المؤمنون الصالحون دائما هم في خوف من الله عز وجل ان لا يتلبسوا بمعصيه ولا لحظه، بيقول لك بكر لاجلي، هي دائما خايف من الله. نعم الحشر هيك، الحشر هكذا، لكن بعدين بيرجع بنعاد، بتمر عليه أطوار حياته كلها من يوم ولد ولدت أمه كمان ليوم توفي، هي تنعاد عليه مرة تانية. وقل يعادوا، هي ستأتي معنا بالحشر. أما دخول الجنة بقى ودخول النار إلى شكل ثاني. دخول الجنة الشباب مرت معي سمعتها، ما بعرف صعب تكون يعني ما رأيتها بكتاب. 33 سنة عز الشباب والحب والكمال والنضج. وأظن قالوا البنات بسنة سن 14 لو كانت عجوز ختيارة صار عمرها 80-90 سنة تدخل الجنة بسن 14، لأنه هذا سن الكمال للبنات، وسن الكمال للرجال 33. وأما أهل النار ما بعرف السن، بس بعرف أنه ضرس الكافر كجبل أحد يذوق العذاب، لأنه العذاب للجسم الكبير يطول أكثر من الجسم الصغير احترق النار. ومع هذا برد كلما نضج جلوده بدلناه جلودا غيره. إذا هدول الثلاثة اللي كفروا فيها فلاسفة بدنا نحط ببالنا رابعة معهم، شو هي؟ اكتساب النبوة. اكتساب النبوة وما بقلكم بس أربعة، بينضاف عليهم كون الله عز وجل علتان وليس له اختيار وشيء كثير. فلسفة أخي، فلسفة متى ما مشي الإنسان من عقله فقط للألوهيات ما بيهتدي، ما بيهتدي أبدا، لكن بيهتدي أن العالم حادث لا بد له من محدث، هذا بيهتدي إليه. هذا رأي ما تريديها الأشاعرة بيقولوا لا العقل ما بيهتدي لشيء نبنه. اتفق الأشاعرة والما تريدي على أن الأمور التكليفية صلاة صيام حج زكاة هي ما بيهتدي إليها، لا بد لها من نص من تشريع من إرسال رسول، وإلا العقل ما بيهتدي إليها. بعدين هذا الكون لا بد له من خالق، الماتوريدية قالوا يهتدي العقل إلى ذلك، الأشاعرة قالوا لا يهتدي، المعتزلة قالوا أبدا العقل بيهتدي لكل شيء، لكل شيء فروع وأصول. أيوة. طيب ليش نستدل المعتزلة إنه العقل يهتدي إلى الفروع؟ طيب ما أظن عندهم دليل، لأنه هن مو على صواب على خطأ. إذا عندهم دليل بيكون دليلهم كمان من عقلهم، ما في نص بالمسألة. بعد قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، منين بدك تقول العقل يكفي؟ ما في عندهم نص. بعدين أنا ما لي ملزوم جيب أدلة أهل الباطل، باطل مو صحيح، اسألني شو الدليل ضده جبنا. أما واحد على باطل ما بعرف. بشكلك ليك هاي من جملة المسائل التي كفرت فيها الفلاسفة أقواها، ويلزم على قولهم باكتسابها أنه إذا كانت النبوة مكتسبة شو بيلزم؟ يلزم تجويز نبي بعد سيدنا محمد أو معه. مهم أنه طالما شيء مكتسب، وأنا هلأ ثقفت ثقافة أرقى ثقافات الأمم، شو بقصد؟ مو أنا بقصد، أي فرد من أفراد المسلمين يلي أخذ القرآن والسنة صارت ثقافته أكمل من ثقافة الأمم يلي أتباع الأنبياء، لأنه الشريعة الإسلامية أكمل الشرائع. مهم. طيب إذن صار عندي مني معرفة في الترقي إلى الله عز وجل أكثر من غيري، بشتغل بصير نبي بعد سيدنا محمد. وذلك إذا واحد قال هيك أو اعتقد ذلك بصير مستلزم لتكذيب القرآن والسنة، فقد قال تعالى وخاتم النبيين، وقال عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي. إيوة أنا العاقب فلا نبي بعدي. لذلك هدول الفرقة يلي هيك غزتهم الإنجليز بالباكستان القادياني مو بس كفار. ما يسرني مثل منين اجاني خبر سمعت به انه البرلمان الباكستاني وقرار جمهوري ما بعرف شو قرروا على انه القادياني غير مسلمين، ولو كان مبعثهم من الباكستان وعشهم ونشاطهم خلاص هذول مرتدين مو مسلمين. ايوه. واجمعت الامه على ابقائه على ظاهره، اجمعت الامه على ابقاء هذا الحديث لا نبي بعدي على ظاهره. طيب هذا من حيث النبوه. واما الولايه ففيها طريقتان، والاظهر التفصيل، فمنها ما هو مكتسب وهو امتثال المامورات واجتناب المنهيات، وتسمى الولايه العامه. ايه ان اولياؤه الا المتقون. متى ما الانسان سلك طريق الطاعه واجتنب طريق المعاصي صار ولي، ومو شرط يكون ولي بمعنى انه كشف له ظهر الكرامه، لا خلاص صار ولي، لانه هذا الولي هو المتقي الذي تولى الله عنايته وهداه. الله ولي الذين امنوا، ان اولياؤه الا المتقون. هي الولايه العامه. ومنها ما هو غير مكتسب وهو العطايا الربانيه كالعلم اللدني ورؤية اللوح المحفوظ وغير ذلك. يصير من أهل الخطوة، يصير بيمد إيده من تحت الطراحة بيطالع مصاري بينفق. علم اللدني يعني، وآتيناهم اللدن علما من غير كسب، من غير مطالعة بكتاب. أيوة. ولا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إيه. السيدة مريم لما دخل عليها سيدنا زكريا نبي، هي مو نبي معتمد النساء ما رسلوا أنبياء، وجد عندها رزق. يا مريم أن لك هذا؟ قالت ومن عند الله، ما في كسب ولا سبب ولا إنسان ولا كذا عندي. اقري أنت بقصص الصالحين وكرامات الأولياء تجد العزب الحجاب. سيدنا عمر بن الخطاب ما بدنا نحن نجيب الأمثلة يلي يذكرها البعض، مع أني أنا أؤمن بها كلها، بس خلينا نجيب الشيء اللي ثابت بيقين. هو على المنبر بالمدينة وساريا ببلاد العجر في بلاد نهاوند، ما بعرف شهرين ثلاثة مشي على الأقدام بيناته، يا ساريا